يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي ينتظم المنهج العملي في العلاقات الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. حلقتنا اليوم لا يستطيع أن ينفك عنها كل مسلم مطلقا، بل كل إنسان، لكن المسلم وضع له النبي صلى الله عليه وسلم منهج التعامل، فيبني علاقته مع هذا الأمر البناء الحقيقي السليم الذي يستثمره. كلنا خلقنا الله في هذا الزمن، وكل منا له وقت محدود وعمر محدود قضاه الله سبحانه وتعالى له أن يقضيه في هذه الحياة. فعمر الإنسان هو وقته، وقيمة هذا الإنسان في وقته الذي يعيش فيه. كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع هذا الوقت؟ كيف نقيم علاقتنا مع هذا الزمن؟ هل له أهمية؟ بما نستثمره؟ وكيف نستثمره؟ وهنا يجب أن نتعامل في هذا الوقت ونقيم علاقة حسنة قوية معه، لأجل أن نحصل على أعلى قيمة من استثمار هذا الوقت. هذا ما نعرفه في هذه الدقائق، ولو بشيء من الإيجاز. التعامل مع الوقت أيها الأحبة من خلال المعالم الآتية: أولا، أن نعلم أن وقت الإنسان هو عمره، الوقت هو عمر الإنسان، ما في وقت آخر يستطيع استثمره الإنسان إلا عمره. ولذلك إذا كان الوقت هو عمر الإنسان، يعني اليوم مثلا ذهب، انتهى هذا اليوم، انتهى يوم من عمرك، فهو عمر الإنسان. ومن هنا كان أغلى ما يملك الإنسان هو وقته. يقولون الوقت أغلى، الوقت كالذهب. ليس الوقت كالذهب، وإنما الوقت عمر الإنسان، لأن الذهب مال ويذهب ويأتي، فالوقت يذهب ولا يأتي، وعليك أن تستثمره حين يأتي. أيضا من المعالم أن الوقت هو وعاء، الذي تملأه في هذا الوعاء ستجده عندما ينتهي، يمتلئ هذا الوعاء، وتجد يوم القيامة ماذا في هذا الوعاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من لأهمية هذا الوقت، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المغبون من خسر هذا الوقت، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في أحد يستطيع أي عمل بدون أن يكون صحيحا معافى أو لا يجد عنده وقت؟ فإذا حصلت الصحة والفراغ فهما أكبر النعم لاستثمار عمر الإنسان. ويصور النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الأهمية بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وقت الشباب، وقت القوة، وقت النشاط، وقت الحيوية، وقت العطاء، عن شبابه فيما أفلاه، وعن عمره فيما أفناه. قضيت عمرك في إيش؟ في الذهاب والإياب، في السهر على غير المفيد، في الاستماع إلى غير المفيد، في النظر إلى غير المفيد، في الكلام في غير المفيد. أن كان عمرك سبهلل، نمت أكثر من الواجب، نمت أكثر مما تريد، ضاع عليك الوقت، وخصوصا في هذا الوقت بين وسائل التواصل، جوال، واتساب، مدري إيش، وكل يوم يأتي أشياء، وعندما ينظر لها الإنسان على سبيل المثال ساعة، ساعتين، ثلاث، تقول يا أخي لماذا خلال الساعتين لم تقرأ 5 صفحات من القرآن، 4 صفحات، وهو كل يوم يمضي 4 أو 5 ساعات مع وسائل التواصل بنكتة أو مشهد أو بما لا يعود عليه بلا نفع ولا فائدة، فضلا عن الأشياء الأخرى، عن أفلام وتمثيليات وغيرها مما يضيع بها وقت الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وسيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، في عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. أم أنت الآخر الذي وجد في يومه وليلته صلاة وذكر وقرآن وبر لوالدين وإحسان للزوجة وتربية للأولاد وكلام مباح وسعي في طلب الرزق وسعي في نفع الآخرين وفي نفع نفسك، وتعاملت مع هذه الأشياء فتجد أن صفحاتك امتلأت بياضا من هذه الأعمال الصالحة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث حثا مباشرا في حديث لميمون عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، منها شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، لأن هذه أمور ستذهب. ومن هنا نجد المعنى الدقيق لحث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بالأعمال والمنافسة فيها واستثمار الوقت فيها. نأخذ مثال على ذلك: التبكير يوم الجمعة. ما في مسلم إلا إن شاء الله ويصلي الجمعة، لكن في واحد يأتي مبكر، وواحد يأتي في وسط الوقت، وواحد لا يأتي للأسف إلا بعد أن يدخل الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين قيمة هذا الوقت في المبادرة لأداء صلاة الجمعة بوقت مبكر، فيقول: من اغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر وذهب إلى المسجد ماشيا فكأنما في الساعة الأولى فكأنما قدم جملا أو إبلا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرا وبقرة، ومن ساعة في الساعة الثالثة فكأنما قدم شاة، ومن ساعة من ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة، فإذا دخل الإمام دخلت الملائكة. تصور أنك كل جمعة تأتي في الساعة الأولى فكأنك تصدقت بجمل، الله أكبر، هذا نتيجة لاستثمار الوقت، غير ما تقرأ فيه القرآن، وما تصلي فيه لله عز وجل، وما تذكر فيه ربك سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي اغتنمته. والشخص الآخر الذي لم يأتي إلا بعد دخول الإمام لم يحصل على هذه الأجور العظيمة، كل هذا لاستثمار هذا الوقت. أيضا لاستثمار الوقت ما كان يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا استثمار يوم الجمعة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ساعة لا يسأل الله العبد فيها ربه عز وجل شيئا إلا أعطاه. اختلف العلماء هل هي وسط النهار أو آخر النهار، واستقر أهل العلم على أنها آخر النهار، بعد صلاة العصر إذا قرأ قرآن قبل، وإذا ذكر الله قبل، وإذا دعا أجيب دعاؤه في هذا الوقت الذي استثمره الإنسان. في رمضان له حالة خاصة شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أوجب فيه الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه القيام، فاستثماره من استثمار الوقت، وبخاصة ضبط الصيام وأخذ النصيب من هذا القيام بصلاة التراويح أو صلاة التهجد. وكذلك ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن جبريل كان يدارسه القرآن فيأخذ نصيبا من القرآن، وهكذا في سائر الأعمال من الصدقة والبر والإحسان وغيرها. ثم صيانة الصيام من أن يخدشه شيء من الغيبة والنميمة والسباب والشتائم واتباع الشهوات والشبهات أو عمل المعاصي أو غيرها مما ينقص أجر الصيام. كذلك مثلا في عشر ذي الحجة، هذا على مستوى السنة، كذلك على مستوى اليوم والليلة، الليل في صلاة القيام، وبخاصة آخر ساعة من أو بخاصة الثلث الأخير من الليل، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل فيها إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. كل هذا وغيره كثير لاستثمار هذا الوقت العظيم الذي هو وعاء الإنسان. كذلكم استثمار الأمكنة، وهو من استثمار الوقت، الجلوس في المساجد، زيارة الحرمين الشريفين وما فيهما من الصلوات العظيمة، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الجلوس في المسجد والمكث فيه، الملائكة تصلي على هذا الإنسان وغير ذلك. والخلاصة أيها الأحبة أن يستثمر الإنسان هذا الوقت كما وجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يستثمره بالعبادات، يستثمره بالعلم النافع، يستثمره بنفع الآخرين، وأولهم والداه وأسرته وأولاده، ثم عامة المسلمين وغير المسلمين. يستثمره بما أعطاه الله سبحانه وتعالى مما ينفع الآخرين ببدنه أو ماله أو جهده، يستثمره بعمل مشاريع الخير وإن كانت في نظره قليلة فأجرها عند الله كثير، يستثمره بالدعاء لنفسه ولأسرته ولوالديه ولأسرته وأحبابه وللمسلمين والمسلمات. كذلك يستثمره بالاستغفار وطلب المغفرة من الله عما وقع فيه من الزلل والخطأ والتقصير والنسيان، غفر الله لي ولكم ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأعاننا على استثمار أوقاتنا وأمد في أعمارنا على طاعته جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.